يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الإخوة الكرام إن الموضوع الذي نتدارسه الآن يدور حول موضوع عظيم عظيم ألا وهو أثر الاستجابة لربنا العظيم ولنبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه في حياة المسلمين أثر الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا وهذا الموضوع سنتدارسه من جهات ثلاثة الأول في مقدمة أبين فيها سبب مدارستنا لهذا الموضوع في هذا الوقت والأمر الثاني أتكلم فيه عن أحوال هذه الأمة قبل مجيء الإسلام والأمر الثالث أتكلم فيه عن أحوال هذه الأمة بعد نزول القرآن إخوتي الكرام أما الأمر الأول وهو الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع في هذه المحاضرة سببان عظيمة السبب الأول لا يخفى على عاقل في هذه الحياة أن الإنسان إذا أصيب بآفة في بدنه وأصيب بمرض في جسمه يسعى في طلب العلاج ويلجأ إلى الله جل وعلا في حصول الشفاء والأمر واضح لا يختلف في هذا الأمر اثنان مع أن الإنسان إذا أصيب بآفة في بدنه وأصيب بمرض في جسمه هذا المرض وتلك الآفة يطهرانه من ذنوبه إذا صبر فإن أمده الله بالعافية غسله من ذنوبه وطهره وإن توفاه في ذلك المرض غفر له ورحمه كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله عبده المسلم ببلاء في جسده قال للملك اكتب له ما كان يعمل ما كان يعمل في حال صحته اكتبه له خلال مرضه فالله هو الذي منعه من ذلك العمل اكتب له ما كان يعمل فإن شفاه الله غسله وطهره غسله من ذنوبه ونقاه من عيوبه وكان هذا المرض حطة لخطاياه يحط الله بهذا المرض الذنوب عن العبد والعيوب وإن توفاه غفر له ورحمه هذا حال الإنسان عندما يصاب بمرض في جسمه وبآفة في بدنه يطلب الشفاء ويلجأ إلى الله جل وعلا في حصول ذلك. والإنسان إذا كان يطلب الشفاء لبدنه فينبغي ويتحتم عليه ويلزم أن يطلب الشفاء لقلبه وأن يطلب الشفاء لنفسه إذا حلت بها الآفات والأسقام والأمراض. فإذا أصيب بمرض الشبهات وإذا أصيب بمرض الشهوات ينبغي أن يطلب العلاج، وعلاج هذان المرضان لا يكون إلا بما أنزله ربنا الرحمن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك لا يتطهر الإنسان من شبهة ولا يبتعد عن شهوة خسيسة رذيلة إلا إذا زكى نفسه بشريعة الله الجليلة. فلأجل هذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتن الله على المؤمنين بسبب ذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوتي الكرام، هذا الأمر كما قلت ما ينبغي أن يختلف فيه اثنان، فكما أن الإنسان يطلب الشفاء والبرء لبدنه وجسمه فينبغي أن يطلب العافية والشفاء والصحة لنفسه وقلبه. السبب الثاني الذي دعاني للكلام على هذا الموضوع أن الإنسان لو ألقى نظرة إلى حياة الناس في هذا الوقت لرأى ما يفطر القلوب، فهم يخوضون في الأدناس، وما سلم من هذا من يعتبرون من الخاصة بل من خاصة الخاصة عند نظر بعض الناس. فإذا يخوض الناس في الأدناس، في أدناس الشهوات وفي أدناس الشبهات، ومن ألقى نظرة إلى معاقل التعليم في بلاد المسلمين في هذا الحين أرأى ما يندى له الجبين. ففيها الشهوات، وفيها يحارب رب الأرض والسماوات عن طريق إثارة الشبهات، وما نجا من هذا إلا عدد قليل، ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. فانغمست الأمة بجميع طبقاتها، وإذا كان هذا حال خاصة الخاصة انغمسوا في الشهوات والشبهات، فترى في الجامعات ما يندى له جبين المؤمنين والمؤمنات. إذا كان هذا حال المسلمين في هذا العصر الهابط المتأخر، إذا كان هذا حالنا فقد سقطنا من عين ربنا سبحانه وتعالى، وترتب على سقوطنا من عين الله خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. أما خسارة الدنيا فما أظن أنه يخفى على أحد من الناس مؤمنهم وكافرهم، لا يخفى عليه حال المسلمين. فصرنا في المرتبة الأخيرة وفي الحضيض، نتطفل على موائد الكافرين ونأكل من فضلاتهم ونرفع إليهم قضايانا ونرجو عطفهم ورحمتهم بنا وعلينا. وهذا مع شناعته وقبحه أمر يسير يسير، فإذا تأخر المسلم واندحر في هذه الحياة أمام الكافرين فالمصيبة مهما عظمت زائلة، لكن المصيبة التي ستتبعها خسارة الآخرة، وأننا سنأخذ مقعدا في جهنم يلي مقاعد الكفار، كما تأخرت مرتبتنا في هذه الدنيا عن مرتبتهم، فنحن نتبعهم وهم المتبوعون، وسيتبرؤون منا عندما يلقون ويلقى من تبعهم في نار جهنم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لهذا الأمر الذي يتفطر له الأكباد أردت إقامة هذه المحاضرة لأعاهد الله قبلكم ولتعاهدون الله ربكم ثانيا أنتم على تنفيذ وتطبيق ما تسمعونه فيها، فبذلك يحصل لنا السعادة في ديننا وفي دنيانا، وإذا رجعنا إلى ذلك فقد سلمت لنا الآخرة وستعاد لنا الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إخوتي الكرام، لو تأمل الإنسان في أحوال الناس قبل مجيء هذا القرآن ونزوله من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الأمر الثاني الذي سنتدارسه في هذه المحاضرة، فيرى المتأمل لحياة الناس قبل مبعث نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنهم كانوا في جاهلية جهلاء، وإذا أردنا أن نتحدث عنهم فمن الإنصاف أن نترك الحديث عن حالهم لواحد كان منهم. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها في ذكر حادث الهجرة الشهير إلى الحبشة، والحديث طويل أخذ ما يزيد على صفحتين من مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأذكر محل الشاهد منه: عندما آمن من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة واشتد اضطهاد المشركين وأذاهم للمؤمنين، أشار عليهم نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه بالهجرة إلى الحبشة، ففيها ملك عادل وهو النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه، آمن بنبينا عليه صلوات الله وسلامه ولم يره، ولما توفي النجاشي في الحبشة صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، كما ثبت هذا في الصحيحين. فذهب من آمن إلى تلك البلدة إلى الحبشة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، فلما علم المشركون بالأمر وأن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة سيصبح لهم قوة وأصاروا في مأمن وراحة، اختار المشركون رجلين منهم ليرسلوهما إلى النجاشي ليعيد هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى بلدته، فاختاروا عمرو بن العاص، وكان إذ ذاك مشركا على دين قومه يعبد الأصنام، واختاروا عبد الله بن أبي ربيعة، فذهبا إلى الحبشة وأخذا معهما من الهدايا ما أخذا، وأعطيا لكل واحد من جلساء الملك وأصحابه هديته ليشفع لهم في هذا الأمر عند الملك، وطلبوا من جلساء الملك وأصحابه وخواصه أن يعيد النجاشي هؤلاء إلى الملك إلى مكة دون أن يبحث في أمرهم، ودون أن يسمع منهم شيئا، إخوتي الكرام، لأنهم على الحق. والنفس الطيبة إذا سمعت الحق تقبله. ونفس النجاشي نفس طيبة طاهرة، فإذا سمعت هذا الحق فستقبله. فلما دخل هذان الرجلان، عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وعمرو بن العاص، على النجاشي وكلماه في الأمر وطلبا منه أن يعيد هؤلاء المهاجرين إلى بلدته إلى مكة، لأنهم فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين النجاشي، وكان على النصرانية إذ ذاك. فقال البطارقة وجلساء الملك وخواصه: نعم أيها الملك، أعد هؤلاء إلى أهلهم وإلى وطنهم، فقومهم أعلم بهم. وكان النجاشي عاقلا فقال: لا والله، لا أعيدهم حتى أسمع منهم، قوم اختاروني على من سواي، كيف أطردهم من بلادي؟ فدعاهم النجاشي. فلما علم هؤلاء الصحابة بهذا الأمر وقع في قلوبهم شيء من الرعب، وقالوا: ماذا نقول؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما نقول إلا ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نجهر بالحق والله يتولانا، فهو ولي المؤمنين. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ فقال جعفر: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام: نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونشرب الخمور ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقتل البنين ونئد البنات ويأكل القوي منا الضعيف. سبحان ربي العظيم، لعل حياة العجماوات حياة البهائم خير من هذه الحياة. فبعث الله فينا نبيا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة الأصنام وما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وأن نترك ما كنا نفعله من الفواحش، وعدد عليه أمور الإسلام التي أمرهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعدى علينا قومنا وآذونا، فلجأنا إليك واخترناك على من سواك. في نهاية المحاورة التي جرت بين النجاشي وبين هؤلاء المؤمنين المهاجرين قال لهم: أنتم سيوم في أرضي، أنتم سيوم أي أحرار، تتصرفون كما تريدون، كما تتصرف الدابة السائمة، ترعى أينما تريد وتذهب أينما تريد، والله ما أحب أن لي دبرا من ذهب أي جبلا عظيما من ذهب، وأن واحدا منكم يؤذى. إخوتي الكرام، هذه حالة الناس قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. ولأجل تلك الحالة الردية اشتد غضب الله على البرية في ذلك الوقت، وما سلم من غضبه ومن سخطه إلا قلة قليلة من الذين كانوا يتمسكون بما كان عليه نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من الذين آمنوا به من أهل الكتاب، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا. قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت إخوتي الكرام أشد الغضب وأعظم أنواع البغض. إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فمقتهم، غضب عليهم غضبا عظيما، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يتمسكون بالدين الحق الذي أنزله الله على نبيه وعبده عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وقال الله: إني مبتليك ومبتل بك، وإني منزل عليك كتاب لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. إخوتي الكرام، هذه حالة الناس قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، ولعله قد يكون للناس في ذلك الوقت شيء من العذر، فما نزل عليهم كتاب ولا جاءهم رسول، كما قال الله جل وعلا في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم السجدة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فكانوا في غفلة، فإذا بعثت أنت لعلهم يهتدوا بك، وواقع الأمر اهتدوا وصاروا بعد أن كانوا أرذل أمة صاروا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. حسنت صلتهم فيما بينهم بعد أن عظمت وقويت صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حصلت لهم التقوى، وحصل لهم الرباط الوثيق فيما بينهم، حسنت الصلة فيما بينهم، وقويت صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. وأما في منزلتهم وفي موقعهم وفي مكانتهم في الحياة الدنيا، فكانوا الأمة الأولى بعد أن كانوا أذنابا في ذلك العصر. فالدولتان العظيمتان في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الرومان، أذن الله بزوالهما وأذن الله باندحارهما على يد هؤلاء المؤمنين الذين كانوا مستضعفين يتخطفون من كل جانب. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بعث ونزل عليه القرآن صار لهم المنزلة الأولى في هذه الحياة، قويت صلتهم بالله، حسنت صلتهم فيما بينهم. الأمر الثالث الذي سنتدارسه في هذه المحاضرة وهو جوهرها وكل ما تقدم من باب التمهيد لها، إخوتي الكرام، إذا كان الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلاء، وفي فتنة عمياء، وفي ضلال وبلاء، فبعد حين صاروا خير أمة أخرجت للناس قادة سادة، فما السبب؟ ونحن الآن كما قلت خسرنا الدنيا، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن لا يجعلنا ممن خسرنا الآخرة، مع أن الكثير الكثير الكثير منا خسر الدنيا والآخرة وهو وراء الكفار في الدنيا وفي النار أيضا يليهم في المكانة. إذا كانت حالتنا الآن تشبه حياة وحالة الناس قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس عندنا دنيا ونحن متأخرون ونحن أذلاء صاغرون، ونسأل الله أن يلطف بنا في الأمر الثاني. ما الذي حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وللأمة في عصرها الأول حتى انتقلوا من تلك الحالة الردية إلى الحالة الفاضلة الطيبة التي صاروا بها قادة سادة؟ إخوتي الكرام، لو تأمل الإنسان في الأسباب التي غيرت أحوال أوائل هذه الأمة من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى عزة لوجد أن الأسباب على كثرتها لا تخرج عن سببين. ينبغي أن نعي هذين السببين تمام الوعي، وكما قلت إخوتي الكرام إن الأمر عظيم وعظيم، فليعاهد الله كل واحد منا على تنفيذ ذلك كما نفذه أئمتنا وسلفنا صحابة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. الأمر الأول، المنهج الذي نزل عليهم والدستور الذي أكرمهم الله به والنبع الصافي الذي استقوا منه كان نبعا طيبا نافعا فيه خير وبركة، ومن أقبل على ذلك النبع واستقى منه حصلت له العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا النبع هو كتاب الله جل وعلا. كتاب الله صاحبه أربعة أمور ترتب عليها ستة أمور، لا توجد هذه الأمور العشرة في كتاب ولا في دستور ولا في منهج ولا في قانون، بل لا يوجد واحد منها. والأمة إذا ضلت هذا النبع وابتعدت عنه فستتخبط في حياتها وستشقى بعد مماتها. الأمور الأربعة التي صاحبت هذا القرآن ولازمته، ولا تنفك آية من آيات القرآن عن هذه الأمور، علم تام كامل. وكيف لا يكون هذا في القرآن وقد أنزله ربنا الرحمن الذي يعلم كل شيء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. والأمر الثاني الذي صاحب هذا القرآن حكمة تامة كاملة تضع الأمور في مواضعها. وكيف لا يكون هذا في القرآن وهو تنزيل من حكيم حميد؟ ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وصاحب القرآن ولازمه أمر ثالث، رحمة بهؤلاء الناس، كما قرر ربنا جل وعلا هذا بقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ووالله الذي لا إله إلا هو لو عقل الإنسان لعلم أن رحمة الله به في إنزال هذا القرآن أعظم بكثير من رحمة الله به في خلق بدنه ومن تسخير ما سخر له من نعم وطيبات أعظم بكثير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والأمر الرابع الذي صاحب هذا القرآن ولازمه أن هذا القرآن مستمد من الله جل وعلا، فهو كلامه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على ما عداه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعندما يقبل الإنسان على كتاب ربه يضع الأمر في نصابه.